دخلة ويا راجع بقوة وعم شكشك ويانا عاملين دول دول كل دول الدنيا دي سمعانا معلمين ومتصيطين والناس بحالها عرفانا معلمين ومتصيطين والناس بحالها عرفانا اصحى وسع بيتجبر اللي يخش بوسط النار اللي الدنيا دي لو كاتلين يقلبها لكم كلمة نهار اللي يحارب ألف ومية تقولش مولود في البطية ألف ومية وما بيخافش تمشي ويعدي على المية ألف ومية وما بيخافش تمشي ويعدي على المية ركز يا عمي واسمعني ده انا عمك شكشك يعني هطلع لك في اي حتة ده محدش يتوقعني انا دايما بلبس جين واخدت ميدالية برونز علقت بنات ولغيتها اصل انا في الحب برنس شفت ناس بتقول له يا باشا وناس بتقول له يا اكسلانس متصيط يا ابن بلجيكا وكل الدنيا بتسمع عنه حتى المافيا بتوع امريكا بتقلق يا لو تخاف منه بيعفرت العفاريت والجن كمان بيجنوا بيعفرت العفاريت والجن كمان بيجنوا ده حلنجي يا ناس وندردح وقور والمخ مصحصح والدم خفيف ومسكر لو تقعد ويا تفرح لو تقعد ويا تفرح ورجعت يا امي تاني واوجه ليك رساله لو عايز تتحداني انا جاي ومعايا رجاله ما تفكرش ان امكاني